الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية، اجعل صباحك صباح الخير يا اسطى عطية. صباح الصباح فتح يا عليل، والجيب ما فيهش ولا مليل، بس المزاج رايق وسليم، باب الامل بابك يا رحيم. ده الصبر طيب عاد ويغير الاحوال، يلي معاك المال برضو الفقير له رب كريم. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية، اجعل صباحك صباح الخير يا استعطية. ايدي في ايدك يا ابو صلاح، دم الله تعيش مرتاح، خليت كالك عالفتاح. يلا بينا يلا الوقت هرا، الشمس طلع والملك لله، اجري لي رزقك خليها على الله. الشمس طلع